الصنف الأول الذين يحبهم الله، والصنف الآخر يحبهم الله كذلك، وللجميع الجنة، لكن الصنف الآخر هم التوابون، والصنف الأول هم المحسنون. أو أنه تعداد لصفة المتقين، لأن المتقي قد تأتي منه فاحشة وقد تأتي منه صغيرة ولكن لا يصر عليها. الله عز وجل بين في هذه الآية إن الصالح والمستقيم الذي يراه الناس أنه مستقيم قد تصدر منه بعضها الهفوات، لكن يتداركها بالتوبة والندم والاستغفار ولو كانت كبيرة، ما أحد معصوم. فيقول الله عز وجل في وصف أولئك المتقين وهو الأصح، يقول الله عز وجل في شأنهم والذين إذا فعلوا فاحشة، أي من أوصافهم أنه إذا صدرت منهم فاحشة، والفاحشة الكبيرة، أو ظلموا أنفسهم، والكبيرة قد تكون معصية من جنس المعاصي، وقد يخصصها بعض الناس بأنها الزنا ومقدماته، لكن هي أعم من ذلك. يقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذا فعلوا، كلمة إذا تأتي بالتحقيق، يعني كلمة إن تقول إن جاء زيد فأعطني هذه الأمانة، لأنك لا تعلم يأتي أو لا يأتي، مجيئه مشكك. لكن إذا قلت إذا جاء زيد فأعطه، معناه مجيئه محقق، عرفنا هذا. ولذا ما صح في السلم أن تقول أنا أبيعك هذه الأشياء، ما في مزرعتي إذا أنتجت، إذا وصل الحاج أو إذا وصل الحجيج للحج، هذا ما صح، الحجيج لا تبيع. أو تقول حين ينزل المطر، ما تعلم نزول المطر، لكن لك أن تقول إذا طلع الشتاء وإذا طلع القمر وإذا طلع الشمس، لأن هذا أمر محقق، عرفنا هذا. فيقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة، دل على أنه قد يعني يصدر منهم، هذا متحقق، ما يكون ما يصدر منهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بفعل شيء من الأشياء، وظلم النفس، أن الله عز وجل أشار إلى هذه لأنها ما كان في حق الله سبحانه وتعالى من إهمال واجب أو فعل منكر، وقد يكون من ظلم الناس. يقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ذكر الله، الذكر إما بمعنى تحريك اللسان، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، ولكن ليس هو المعني بهذه الآية. إن الذكر ضد النسيان، أي مقابل النسيان. إذا صدرت منه الفاحشة أو فعل منه أو صدرت منه المعصية وهو ظلم النفس، تذكر الله عز وجل، تذكر الله عز وجل، أي ذكر مقامه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمقام الله عز وجل أي اطلاعه ومراقبته وعذابه وانتقامه أو الحياء منه أو إجلاله، فتدع المنكر إجلالا لله وحياء منه، تجد كثرة النعماء عليك، أنعم عليك بصحة شهور لم تمرض، فكذا أهلك وأسرتك، وأنعم عليك بأن قضى عليك دينك، وأنعم عليك بأن أسدى إليك من المعروف شيء كثير، وترى نعم الله عليك تترى، تصبح أنت طيب غيرك إنه من مرض، وتقوم تعمل العمل وغيرك لا يستطيع إلا بحارس أو وكيل أو خادم، وترى من نعم الله عليك تترى. فإذا قدمت على معصية تذكرت جلال الله ومقامه فاستحيت منه فكفت فتؤجر على ذلك. وإنسان قد يغفل على هذه عن هذه النعم، ولكن يعلم أن الله مطلع شديد العقاب، يأخذ ويغار على عبده أن يعصيه، فتخشى هذه النقم فتكف. هذا معنى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا مقام الله فخافوه أو أجلوه واحترموه واستحيوا منه فكفوا عن ذلك فابتعدوا. يؤجرون ولا ما يؤجرون؟ يقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بين الله عز وجل أن هؤلاء الذين يحصل منهم ذلك، إذا حصل منهم ذلك تذكروا الله عز وجل ومقامه وبطشه، فقالوا اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا وارحمنا وتب علينا يا رب اغفر لنا. وكثرة الاستغفار تمحو الخطايا. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. إذا كان صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم أستغفر الله أكثر من 100 مرة، فكيف يكون بالمخلوق غير المعصوم؟ يقول كان الصحابي يقول كنا نعد له في المجلس، يقول في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فأكثر يا أخي من الاستغفار، اللهم اغفرني، أي يا ربي أعلم أنك تغفر الذنب وتمحوه، اغفر لي هذه الذنوب التي عملتها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما حدثني أحد حديث إلا استحلفته، وحدثني أبو بكر الصديق وهو الصادق رضي الله عنه، يعني معناته ما استحلفته لأنه يصدق في القول. قال يقول قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ويتطهر ويتوضأ ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. إذا سأذن بذنب يذهب ويتوضأ ويصلي ركعتين واللهم اغفر لي إلا غفر الله، يجزم بذلك، يجزم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم اغفر لي مو معناته يا ربي أنا متعلق بهذه الشهوة التي عملتها وسأعملها بعد ذلك اغفر لي هذه، لا ما تنفع عنه. ولذا اشترط الله شرط الآخر، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أمن يغفر الذنوب إلا الله، كلمة ومن يغفر هذه الجملة معترضة يسموها، أصل الكلام الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. كلمة ومن يغفر الذنوب إلا الله جملة معترضة، فلا بد من عدم الإصرار، وعدم الإصرار أي تركه، والترك يقتضي الندم، وهذه هي من شروط التوبة، استغفار وندم، تستغفر الله وتندم، الندم من لوازمه الإقلاع، كفك عن الشيء واستغفارك له والندم عليه، هذه شروط التوبة، فإذا حصلت تاب الله على المرء. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفر لذنبه واستغفر من ذنبه، ما الفرق بينهم؟ إذا قلت استغفر من ذنبه كان قد يكون من للتبعيض ولا تصلح، وقد تكون من لبيان الجنس، استغفر من معاصيه ومن ذنبه الذي عمله آنفا أو فيما سبق. وإذا قلت استغفر لذنبه أي عمل المغفرة وقالها لأجل الذنب الذي صدر منه، اللام لام التعليل، أي لأجل الذنب الذي صدر منه. ويقول الله عز وجل سبحانه وتعالى ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. من اسم شرط وتكون اسم استفهام: من دخل الدار؟ ومن قرع الباب؟ ومن تناول هذا الكتاب؟ استفهام. وقد تكون شرط: من تناول هذا الكتاب يعاقب، ومن قرع الباب يطرد. تكون شرطية، واضح؟ فإذا كانت استفهام وجاءت بعدها إلا، اختلف المعنى، يكون معناها نفي. إذا جاء إنسان وقال: يا أخي معي هذا المرض، ذهبت إلى الطبيب الفلاني وقال كذا والطبيب الفلاني، قال: يا أخي دعك عن هؤلاء. طيب ذهبت إلى الآخر فقال كذا، قال: وهل في القرية إلا فلان هو الذي يعالج؟ من في القرية إلا فلان؟ من في القرية إلا فلان، أي معناه ما يوجد أحد إلا ذاك الشخص. إذا قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، معناه إيه؟ لا يغفرها إلا الله. طيب إذا كلنا يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، يقول الإنسان: ما فائدة هذا الخبر؟ إيش؟ طب نعلم أنه لا يغفر الذنب إلا الله عز وجل، إيش الفائدة منه؟ الفائدة منه: اطلبها منه سبحانه فإنه يحب طلبها. خبر والمراد به الأمر، أي اطلب المغفرة من الله وحده لا من غيره. واعلم أيها الأخ، قد لا تكون علمت فيما سبق، أو علمت ولم يتضح لك الأمر، أن سؤال المغفرة مما لا يستطيعه بنو آدم، أن إعطاء منح المغفرة مما لا يستطيعه بنو آدم ولا الجن ولا الملائكة المقربون، فلا يجوز طلبها إلا من الله عز وجل. ومن بقيت معه رواسب أو نشأ بين أقوام يظنون أن فلان المقرب والفلان القريب، ولا يعلم القربى إلا الله عز وجل، أنه يستطيع أن يغفر وأنه يتوسط إلى الله عز وجل، شأنه كشأن النصارى تلبس عليه الأمر. أولئك ابتعدوا عن الله فجعلوا وسائط، أما الله عز وجل فيقول: إني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لا تذهبوا إلى أحد، اطلبوه منه رأسا، اطلبوا منه الأمر والشأن رأسا، لا تلتفتوا إلى فلان ولا إلى فلان. ولما كان أحد منافق يؤذي الصحابة، يكثر عليهم ويؤذيهم باللسان وبالعمل وما إلى ذلك، قالوا: يا جماعة، ما الشأن وما الأمر؟ كيف نتخلص من هذا القتل؟ نحن ممنوعون من قتله، وإلا لا يعجزنا. ولكن ليس هناك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا بنا نستغيث برسول الله. فلما سمع ذلك صلى الله عليه وسلم قال: لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله الذي ينجي من هذا الكرب وينجي من هذا، هو الله عز وجل ليس بأنا. فإذا كان أشرف الكائنات صلى الله عليه وسلم يتجرد من هذه، تروح لفلان تطلبها منه؟ ما ينبغي هذا يا أخي أبدا. لا تزعم أن هذا الميت هو يحتاجك، والله ما هو أكثر احتياجا منك لصلاة ركعتين ويعجز عنها وأنت تستطيعها. ادعو له بالمغفرة إن كان من المؤمنين الصالحين، هو أحوج ما يكون إلى دعاء. لا تسأله، فإن الله يكره السؤال ولو كان من الأحياء العاجزين، فكيف تسأل من لا يستطيع السؤال من هذا دعاء؟ الله عز وجل: إنما أنشأ الكون وبعث الرسل لأجل أن يعبدوه وحده. نقول: قل هو الله أحد، يعني ما في إله غيره، وإلهكم إله واحد. ما قال ربكم رب واحد هنا في هذه الآية، قال في الآية الأخرى، لكن بمعنى إذا عبدته فتعبده وحده، ما تسأل غيره. يعني لا تسأل فلان المريض، ولا تقول فلان هو الذي يعطي الولد، هذا لا يجوز. إذا حصل منك فندم على ذلك وقل: لا إله إلا الله، لأنها عبادة راحت لغير الله. الله عز وجل: إن بعد علمك الحق وعلم منك أنك تعلم الحق وأنه المعبود بحق. إيه تقول هذا صاحب قبر ضريح كبير وجرب الناس، قد يأتي الشيطان ويوافق قضاء الله وقدره فتذهب المرأة تطلب حملا بعد أن كانت عاقر، فبعد أن طافت بالقبر أو تلمست به حملت، فنشر الشيطان هذه الدعاوى بين الناس أن فلان صاحب الضريح يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، إنما هي من تخبيلات الشيطان ووساوسه لإغواء بني آدم. لا تطلب إلا من الله، ولا تعبد إلا إياه، ولا ترجو سواه، فإن هذا محط فارق بين المسلم وغير المسلم. وإلا ما معنى إرسال الرسل وبعث الرسل وإقامة الكون وإيجاد الجنة والنار إلا والله لهذا الشأن. وقال سبحانه وتعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، إشارة إلى أنه لا يغفرها إلا هو، وتلويح بالأمر لا تطلبها إلا منه سبحانه. ثم إشارة أخرى أنكم استغفروه وأكثروا من الاستغفار بعد الذنوب، لأن الله وصفهم قال استغفروا لذنوبهم، لكن وين الأمر؟ أين الطلب؟ يقال الطلب في قوله سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا علمتم أنه لا يغفرها إلا هو فاطلبوه منها، ففيه تلويح بطلب الاستغفار من الله، وفيه إشارة إلى أنه الوحيد الذي لا يغفر الذنوب إلا هو، وفيه كذلك إشارة إلى أنه لا يجوز أن تطلب المغفرة من غيره سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يثبتوا ولم يعقدوا العزم على أنهم يعودوا على ما فعلوا، إذا فعلوه ندموا وتركوا، فإذا ندموا على هذا الفعل محى الله عنهم تلك الذنوب. ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد يذنب فيقول الرب فقول يا رب اغفر لي، فيقول قد غفرت لك، ثم يعود إلى الذنب ثانية فيقول يا رب اغفر لي، فيقول قد غفرت لك، ثم يعود الثالثة فيقول يا رب اغفر لي، فيقول الرب قد علم العبد أن له ربا يغفر الذنوب، اعمل ما شئت. ايش معنى اعمل ما شئت؟ احنا ما ندري لمن قيلت هذه الكلمة، لكن ما معنى اعمل ما شئت؟ اعمل ما شئت كمثلها في قوله سبحانه وتعالى لأهل بدر حين قال صلى الله عليه وسلم: قالوا دعنا نقتل بلتعة حاطب نضرب عنقه فإنه منافق، قال لا، إنه من أهل بدر، فما يدريكم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ايش معنى اعملوا ما شئتم؟ أي أنكم كتب عليكم أنكم إذا عملتم من معاصي الله عز وجل فستلحقونها بتوبة وتدركونها باستغفار، هذا شأنكم، فاعمل ما شئت، لأن وراها توبة صادقة واستغفار نصوح، توبة نصوح واستغفار صادق. فإذا قال الرب ثالثة لعبده حين يعمل الثالثة اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي شأنك إتيان المعاصي من غير إصرار واستغفار صادق، فإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا شروط التوبة، وهم يعلمون أن هناك رب يغفر الذنوب، أو وهم يعلمون أن ما فعلوه معصية يجب التوبة منهم، على أقوال منها هذين القولين ولعلهما أصحهما. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. امرأة تسأل دخلت الحرم وكانت صائمة صيام قضاء، صلت المغرب وأفطرت في الحرم وجلست فترة، وعندما رجعت إلى البيت وجدت بقعة دم فلم تدري متى نزلت، بعد المغرب أم قبل المغرب، فهل صيامها صحيح؟ صيامها صحيح، ومعناها أنها نزلت بعد المغرب، فإذا طهرت تصلي العشاء قضاء فقط، لأن المغرب والعشاء وقتهما واحد، تصلي العشاء قضاء، هذا ما أعرف كثير من الناس، ولكن ما تقضي الصلوات التي هي حال، لكن صومها صحيح، إذا شكت أنه قبل ولا بعد إنما بعد. تقول كنت دائما أحلف بالله على كل شيء وكنت أحنث، والآن تبت إلى الله ولا أعلم عددها، فكيف أكفر عنها؟ إذا تابت إلى الله عز وجل واحفظوا أيمانك، محفظ الإنسان يمينه ولم يعلم عدد ذلك، وهي كان عندها مال فتكثر من النفقات والصدقات والكفارات، اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليك، وتطعم 10 و10 و10 قدر الامكان حتى تعلم انها كفرت عن تلك الايمان. قال تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، كيف يكون استغفار الرسول لهم؟ يعني يأتي إلى رسول الله، يا رسول الله أذنبنا فاغفر لنا، فاستغفر لنا، فاغفر الله مغفر له، هذا معناه، لا معناها بعد موته، لا ما فعلها الصحابة ولا التابعون، وما حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك ما فعله، لكن هذا في أيام حياته صلى الله عليه وسلم. هل مداعبة الرجل لزوجته وهي حائض وبدون أول صاحب السؤال هذا إن سأل سؤال مستفهم، فهذا قول أهل السنة والجماعة وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء الراشدين والتابعين، فإن سأل سؤال من ثبت في ذهنه خلاف ذلك فهذا الحق، ومن أخذ بغير الحق فالله حسيبه. نعم. هل مداعبة الرجل لزوجته وهي حائض بدون حائل بين جسمه وجسمها حتى أنزل هل عليهما إثم في ذلك أم لا؟ اجتنب موضع الجماع وهي حلال لك، ولا يقربها وهي حائض، بمعنى لا يأتيها وهي حائض. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل الشرك الأصغر داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو من أكبر الكبائر، أم هو داخل في مطلق الشرك وصاحبه لا بد له من العقوبة إذا لم يتب ثم ما قاله إلى الشرك؟ الشرك نوعا شرك يخرج عن الملة، وشرك أصغر، الرياء اليسير، وقد يكون يرجو غير الله، وجميع المعاصي من الشرك هل يغفر الله عز وجل. أما الشرك الأكبر لأنك تنكر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الله أو تعصيه باستحلال ما تفعل، تشرب الخمر وتعلم أنها حلال وتأتي المنكر وتقول أنه حلال، أو تجاهر بالمعصية استخفافا بالله أو استهزاء بالرسول أو آياته، أو تعظم ما حرم الله أو تذل أو تحقر ما عظم الله أو تعظم ما حقر الله أو تحقر ما، بمعنى أنك تخالف منهج الله وأمره، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بتوبة، هذا معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا بتوبة، إن فيه إطلاق. وجاء قل يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بما فيها الشرك إذا كان فيها توبة. من كان صائما وأفطر ثم دخل في صلاة المغرب ولا يزال طعم التمر في لسانه وقد ينزل بعض الفتات إلى جوفه أثناء الصلاة، فما حكم صلاته؟ وكذلك في السحور، إذا قام إلى الصلاة يشرب ماء، إذا شرب ماء ما بقي، فإذا كان بعض الحلال لا يضر، إذا كان بعض الحلال. لكن إخواننا يتقوا الله، ما يروحوا يتمضمضوا ويغسلوا أفواههم في هذه التي هي مشارب المسلمين، هذه فيها تلويث وادية للمسلمين. اشرب أنت، إذا حبيت تمضمض تمضمض ثم ابلعه، وإذا أردت أن تمجه مجه خارج الحرم. أما في هذه التي هي مشارب المسلمين أذية للمسلمين، فليعلم الصوام لا يضيع أجرهم، يستهينون بهذه ويعمدون يغسل فمه ويتمضمض كبه هناك، هذا ناصر. نعم. هل يجوز استعمال كلمة لما في هذه المواضع؟ لما كان الله سبحانه هو الخالق وجب أن يعبد، ولما كان الله الرازق فلا يطلب الرزق إلا منه. صحيح، ما في شك. نعم. هل هناك فضل في دخول الحرم من باب السلام لأداء العمرة؟ الكعبة لها مواجهة ولها خلف دبر، ووجهها هو البيت الذي بين الركن الحجر وبين حجر إسماعيل، هذه واجهة الكعبة. ولذلك إذا واجهت الكعبة كان عن يسارك هو يمين الكعبة، أما عن يمينك هو شمال الكعبة. ولذا نقول الركن اليماني، وهذا يسمى الركن اليماني، الركنان اليمانيان هي من جهة اليمن لكنها يمين الكعبة، وذاك الركن الشامي يعني شمال الكعبة، وذلك شمال الكعبة. فإذا دخل الإنسان فليدخل في مواجهة الكعبة، إذا دخل يكون الدخول في مواجهة الكعبة لأن ذاك وجه الكعبة. عرفنا هذا؟ إن تيسر لك، وإن لم يتوسر فادخل من أي باب شئت، فادخل من أي باب شئت. نعم. عمرة أديت عن حي لم يتمكن من السفر إلى مكة لأسباب القاهرة، ما حكمها؟ جائزة، ربي يتقبل منا من إن شاء الله. طاف رجل حول الكعبة شوطين دون كشف كتفه الأيمن سهوا، ماذا عليه؟ هذه سنة، سنة عليه، لما فعلتها ولو فعلتها ما لشيء. عند الصلاة في المسجد الحرام أيهما أفضل، النظر إلى الكعبة أم النظر إلى مكان السجود؟ لا، النظر إلى مكان السجود هو أولى، لا تنظر إلى الكعبة، لأن مكان السجود أفضل. الحلق بعد أداء العمرة أو الحج، هل المقصود به الحلق بالموسى أم جائز الحلق بماكينة الشعر؟ الحلق بماكينة الشعر جائز، لكن الخلاف الأفضل أيهما أفضل. الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا يقدم الله عز وجل إلا من فعل الأفضل، والأفضل أن تحلق. نرجو توضيح بما يدرك فضل صلاة الجماعة وبما تدرك صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة من أول التكبيرة، وأما الجماعة تدرك بإدراك ركعة، هذا السبق أن ذكرناه. وصلى الله على نبينا محمد آله وسلم. ركعة جماعة، فضل الجماعة، فضل الجماعة ما يدرك بجلوس ركعة. تشهد الأخ كفلت خلاص، بس خلاص. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، صحتك طيب، صحتك بخير، الله يبارك فيك.